أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، آية في كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. آية فيها تحذير، فيها تخويف، ينبغي على كل مسلم أن يقف عندها لينظر هل آباؤنا وأبناؤنا وأزواجنا ومساكننا وأولادنا أحب إلينا من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أم أن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والتضحية في سبيل الله عز وجل أحب إلى قلوبنا. أما إن كانت الأولى فقد سمعتم الوعيد من الملك الجبار: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تحذير من مليك مقتدر عزيز قوي جبار: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أدعياء الحق كثيرون، ولكن المستعدين للبذل وهم الصادقون منهم هم الأقلون. أدعياء الحق كثير، ولكن من يبذل للحق قلة قليلة. فالناس عبيد الدنيا يدورونها ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. للأسف الشديد هذه صارت صفة لجل أو لأكثر أو لكل إلا من رحم الله الملتزمين أو الموسومين بالالتزام. الدنيا هم عبيد لها يجرون وراءها، ومسألة الدين إذا درت عليهم ووافقت ما هم فيه من دنياهم فهي معهم في طريقهم، وإن لم توافق فلا تضحية لا بذل. عند التضحيات يقل الديانون أو المتدينون. كيف نعرف صدق المدعين؟ إلا حين يدعون إلى التضحية والفداء والبذل، بيظهر الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كلنا بنقول نحن ملتزمين، وكلنا بنقول نحن بنحب السنة وبنحب النبي صلى الله عليه وسلم وعايزين نحشر في زمرته، وإحنا بندعو إلى الحق وبنقول الحق، لكن من يضحي في وقت التضحيات؟ من يبذل في وقت البذل؟ هذه الآية غرابيل عارفين الغربال بتمحص تمحص. توضع هذا الكلام في مصافي التكرير الإيماني لفرز خامات الإيمان في قلوب المدعين للإيمان لتمحيصها من شوائب الادعاء ونفايات الأطماع وفضلات الشهوات وحب الدنيا والفضول من الشبهات. فالآية دي غربلت كل الإخوة والأخوات، كل مدعي الالتزام وناصري الحق. ولو قرأت الآيات في سورة النور من الآية 47 للآية 54 تكرر لفظ طاعة ست مرات من أولها ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إلى أن قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى آخر الآيات. الشاهد إن تكرر لفظ طيعوا وأطعنا وطاعة نحو من ست مرات أو أكثر للتفريق بين، انتبهوا، للتفريق بين حقيقة سمعنا وأطعنا وبين واقع طاعة معروفة. طاعة معروفة في فرق بين الاثنين، بين سمعنا وأطعنا الحقيقية اللي أرادها رب العالمين لأهل الإيمان وبين طاعة معروفة. قل لا تقسموا طاعة معروفة، معلوم الطاعة اللي تتكلموا عليها، معلوم الطاعة اللي بيتكلم عنها الإخوة، معلوم الطاعة اللي بيتكلم عنها الملتزمين. لا، احنا عايزين الطاعة اللي يريدها الله سبحانه وتعالى. سمعنا وأطعنا المرادة في هذه الآية، لا الطاعة المعروفة في أوساطكم في أوساط مدعي الحق ومدعي الالتزام. فهناك فرق بين مستويات الفهم ونسب الالتزام. فهم الدين وقضايا الدين أصبح مطروق لأكثر الملتزمين، لكن الالتزام بها والتضحية لأجلها هي ديت المحك، هو ده المعيار، هو ده اللي هيفرق الصادقين من الكاذبين. والناس تجاه المحن والابتلاءات قسمان، منهم من يهين جسمه ويتحمل المصاعب ويبذل ماله ولو أدى هذا إلى أن يحرم من الحياة أو من الحرية يضحي، ومنهم من يؤثر السلام وتغلب عليه ضرورات الدنيا والحياة، ضرورات المعروفة من أكل وشرب وزوجة وأولاد، ويؤثر السلام ولو أدى هذا إلى أن تداس كرامته وأن تسحق تطلعاته وأن تطمس كثير من مبادئه وأهدافه. يؤثر السلامة وضرورات الحياة التي يعيشها كسائر الخلق. ومن الناس من يضحي بكل شيء وإن كان سيفقد الحرية وإن كان سيفقد الحياة. فهم قسمان عند الابتلاءات وعند المحن. فواقع المسلمين اليوم بعيد جدا عن الواقع اللي أوصى به أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أوصى خالد بن الوليد لما سار لمحاربة المرتدين، قال له احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة. ولهذا هذا جعل خالد وجنده رضي الله عنهم جميعا يترجم هذه الوصية عمليا، فيقول لهرقل قبل معركة اليرموك لقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحب أنت الحياة. قوم يحبون الموت كما تحب أنت الحياة، قوم بيضحوا حتى لو كان بأنفسهم. السؤال، هل نحن يا أخواني حقيقة أصحاب قضية وأصحاب مبدأ وأصحاب هدف وأصحاب غاية فعلا ممكن نضحي عشانها، ولا الهدف والغاية والقضية دي مش واضحة عند الحاضرين أو غيرهم؟ ده أهم حاجة عشان الدرس يبقى له معنى. لازم تقف مع نفسك، هل فعلا في قضية شغلك، في هم أنت شايله، ولا المسألة مسألة نظرية وصورية وهو تعاطف؟ لازم تسأل نفسك السؤال ده عشان يبقى الدرس ده كله ليه طعم وليه معنى وليه أثر في نفسك. هل فعلا أنت زي ما بتقوم من نومك كده وشغلك هنجيب أكل ولاد إزاي، أو هذاكر مادتي إزاي، أو هجيب تقدير إيه في الكلية، أو هعمل إيه النهاردة، أو هعمل تجارتي إزاي؟ هم حاجة قضية أنت شايلها، موضوع شغلك. هل فعلا إحنا بنقوم في الصباح أخوانا ونبيت قبل أن ننام في موضوع شغلنا متعلق بهذا الدين وبهذه الدعوة، ولا المسألة بتأتي في حياتنا هكذا، جت ما جتش في الطريق خلاص انتهت؟ ده المفرق الطريق، ده اللي هيخلينا نفهم موضوع اليوم. لو ما كانش عندك هم وقضية ومسألة شغلاك تجاه هذه الأمة وتجاه هذا الدين، يبقى الكلام اللي هنقول النهاردة تعتذر وتقوم ما تحضرش. صحيح، لأن لسه في خطوة سابقة، وهي ان احنا نعرف ان في قضية، ان في أمانة، والذي حملنا الأمانة هو رب الأرض والسماوات. الأمانة دي هي اسمها الدين. الدين ده احنا مأمورين جميعا، وجعلنا الله سبحانه وتعالى به خير أمة أخرجت للناس بتبليغه، تبليغ هذه الرسالة. وهذا واضح في قول ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. احنا لنا قضية ولنا هم بندعو إليه على علم، لازم نعرف القضية دي ونتعلمها كويس، ولازم ندعو إليها. نقطتين: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني. إذن يبقى لازم نكون على علم جيدا بهذه القضية، دي رقم واحد، نكون على بصيرة. الأمر الثاني أن ندعو إليها. إذا فعلا كان لنا هذا الهم وهذه القضية، نبدأ نعرف إزاي هنبذل للوصول وللارتقاء والارتفاع بهذا الذي حملناه، بهذا الدين. نبدأ نفكر إزاي فعلا نرتقي في أنفسنا وفي بيوتنا وبمجتمعاتنا وبالعالم كله، إزاي نرتقي بهذا الدين. يبقى أول حاجة لازم قالنا هم ولينا قضية، وفاهمين كويس جدا إحنا اللي مطالبين، كل واحد بالاسم، كل واحد بالاسم مطالب أن يرفع هذا الدين وأن يقيم هذا الدين وأن يستبصر أمور هذا الدين وأن يدعو إلى هذا الدين وأن يقيم هذا الدين. ده أمر مكلف به كل واحد بالاسم بالاسم. إذا كنا فعلا أصحاب قضية، هتأتي النقطة الثانية، إن أي أصحاب قضية لازم يبذلوا ويضحوا من أجلها، وإلا ماتت قضيتهم ومات همهم. حتى القضايا الفارغة لازم يبقى لها ضحايا. عارف ضحايا الفن، الفن بمفهومهم هم، ها؟ في ضحايا الغناء، وفي ضحايا، وفي شهيد الحب وضحية الحب، وفي الكلام ده صحيح، وأنا ببحث عن الموضوع دوت التضحية، فعملت بحث كده في الشبكة، قلت أشوف حد كتب في التضحية، لقيت أكثر اللي كتبوا في التضحية عشاق. صحيح، أكثر في اللي كتبوا في التضحية عشاق، وإن ضحى عشانها بكذا، ودي ضحت عشانه بكذا، ونفسه يلاقي الإنسان اللي ضحي عشانه، ونفسه يلاقي الإنسان اللي ضحي عشانها، لأن ده همهم، دي قضيتهم، ده الموضوع اللي شغلهم، وبيضحي عشانه بأي حاجة. هيدفع فلوس ماشي، هيؤذى من أوليائه أو تؤذى من أوليائها، مفيش مشكلة، في سبيل القضية دي شغلاه. فأي قضية تافهة أو ذات قيمة لازم أصحابها عشان يوصلوا ليها لازم يضحوا. لكن إذا ظننتم أن في أي قضية أو أي مبدأ أو أي غاية مش هيوصل إليها والارتقاء بها مهما كانت هذه القضية بدون تضحيات، يبقى احنا بنتخيل حاجة وهمية ملهاش أصل. ما معنى تضحية وكيف نضحي وما شروط هذه التضحية وما الموانع التي تمنعنا وتمنع غيرنا من أهل الالتزام في سمتهم الظاهر من أن يضحوا وما هو العلاج؟ هو دي الكلمات اللي عايزين نتكلم عنها اليوم. التضحية هي التبرع بالشيء دون مقابل، كالتضحية بالنفس أو المال أو العمل أو الوقت أو الجاه أو العلم أو المنصب أو غير ذلك، حتى يظن الإنسان أن لا حق له فيما زاد على حاجته الضرورية. ده معنى التضحية، يبذل جهده في تقويم ذلك دون مقابل مادي يناله مكافأة على هذا التبرع، وإنما يرجو بذلك كله وجه الله تعالى. احنا بنتكلم عن التضحية الشرعية، اللي بيضحي للدين، اللي بيضحي للعشق والغرام، بيضحي مش عايز أي مقابل غير إن معشوقه يرضى عنه ويحبه. لكن أهل الإيمان يضحون دون أي مقابل، ويبذلون مقابل أن يرضى الله، أن يرضى الله عز وجل. أول ما بيخطر بالبال من كلمة بذل وتضحية، أو بقول بذل الناس تظن البذل بالمال، وأول ما نقول تضحية الناس بتظن أن تضحية يعني بالنفس. لا، المفهوم ده غير صحيح. هذه صورة أو هاتان صورتان من صور التضحية، والتضحية لها صور كثيرة، منها التضحية بالنفس ودي أعلاها. وإحنا بنذكر أنواع البذل والتضحية عشان لو ما لقيتش نفسك أهل لمرتبة، ما لقيتش ليك باب في التضحية في الباب ده، تلاقي لك باب تاني. مش تقصد الأبواب بمجرد إنك ما لقيتش قدرة على التضحية بالنفس، أنت مش قادر أن تكون في أوساط المجاهدين اللي يضحوا بأنفسهم في سبيل الله عز وجل، ودي صورة من صور التضحية بالنفس. لكن أنت عندك صور أخرى من صور التضحية ينبغي أن لا تفوتك. وما لا يدرك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. واضح إخواني؟ أول صورة اللي هي بنسميها التضحية بالنفس، ودي أعلى أنواع التضحية، ودي ظاهرة في قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمقابل المراد من بذل أنفسنا وبذل أموالنا وسائر أنواع التضحية مش عايزين إلا الجنة، ملناش مقاصد أخرى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من صور التضحية بالنفس كثير جدا، لعلكم تذكرون موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. أهلك وموت مش إشكال، بس النبي صلى الله عليه وسلم ينجو وتنجو الدعوة. موت النبي صلى الله عليه وسلم موت للدعوة، يبقى أنا موت مش إشكال. ده بذل الإيه؟ لنفسه. البراء رضي الله عنه لما كانوا محاصرين الحصن، لازم حد يقفز عشان يفتح الحصن، لازم حد يلقى في حديقة الموت. أنا إذا كان في حد هيترمي عشان يفتح الحصن يبقى أنا. دي تضحية بالإيه؟ بالنفس. السؤال: هل مات علي في هذا الموقف؟ هل مات البراء في هذا الموقف؟ قال. طب إحنا سميناها تضحية بالنفس، رغم كده النفس لم تزهق. دولت بالإجماع ضحوا بأنفسهم، وإحنا متفقين هم ما ماتوش. فياريت نفهم النقطة دي، إنك لما هتضحي بنفسك مش معناه إنك هتموت، لأن الموت ده ليس من أسبابه التضحية. قد يكون سبب لكن مش هو السبب الوحيد، والذي بيده الموت والحياة هو الله. فقد تموت وأنت تضحي بنفسك وتموت وأنت في فراشك. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فمسألة الموت مش مرتبطة بالتضحية بالنفس. أدي مثالين: وضحوا بأنفسهم، ولد مات ولد مات، ولد قتل ولد قتل. ماتوا بعد ذلك في مواقف أخرى، مش المواقف اللي ضحوا فيها بأنفسهم. من صور التضحية بالنفس، لعلكم تذكرون قصة الغلام والساحر. الغلام والساحر ضحى بنفسه، ما هو ألقاه من فوق الجبل وعر وذهب به في عرض البحر، حاول معاه بكل الوسائل، ضحى بنفسه. قال له عايز تقتلني، خذ سهل من كناتي وقل بسم الله رب الغلام. ده بيضحي بنفسه علشان الأمة اللي بتعبد هذا الملك من دون الله تنقلب وتعرف ان الملك ده لم يتمكن منه الا لما قال بسم الله رب الغلام، اله الحق. ضحى بنفسه، وفي الحقيقة هو لما ضحى بنفسه يوم ان ذهب ويقول له ربي الله وانت اله باطل وما ينفعش الناس تعبدك من دون الله، دي كانت تضحية بالنفس. لما فعل هذا ما استطاع ان يقتله، فهو في الحقيقة ينطبق ما انطبق على علي رضي الله عنه وما انطبق على البراء، انه ما ايه، انه ما ماتش لما ضحى بنفسه. لكن ضرب لنا العبرة انه مات لما قال له قل كذا وافعل كذا، يعني كأن هذا الامر، هذا البذل وهذا التضحية يعني توضع تحت قوله تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. واضح إخواني؟ دي الصورة الأولى من صور التضحية اللي بنسميها تضحية بالنفس. التضحية بالنفس قد تكون جهادا في سبيل الله في أرض المعركة، قد تكون بكلمة حق في موطن الحق لا تخشى في الله لومة لائم، دي كلها صور من صور التضحية بالنفس. هيحصل إيه؟ نفسي خلاص أنا مضحي بنفسي بس تقال كلمة الحق، بس يقام هذا الدين، بس يتعرف إن دوت أمر الله سبحانه وتعالى، لتكون كلمة الله هي العلي. إيه لا أضحي بي؟ نفسي نفسي نفسي. واضح إخوانا؟ الصورة الثانية التضحية بالمال. التضحية بالمال، الإنسان مجبول على حب المال وحب الخير، كل واحد نفسه يعمل مشروع ونفسه يكسب ونفسه يبقى عنده أموال كثيرة ويدخر، دي حاجة موجودة في الجبلة في الخلق، أتحبون المال حبا جما. وانظر إلى قول الله تعالى في وصف أولئك الذين يضحون بأموالهم، قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه وآتى المال على حبه. إيه معنى كلمة على حبه في الآيتين؟ عايز أقول لك إن في بذل وفي تضحية، المسألة مش مال في جيبهم فبيطلعوه خلاص، ده المسألة محتاجة منه بذل، محتاجة منه عطاء بدون مقابل، محتاجة منه تضحية إن يخرج هذا المال. فهو مع حبه الشديد لهذا المال وانشغاله بجمعه وتعلق القلب به تعلق شديد لأنه متعلق به أمور أخرى كثيرة، رغم هذا كله فهو يخرجه لله، يضحي به لله عز وجل. واسمع إلى قول الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء. سبحان الله، في الضراء يعني في الشدة، فالموقف موقف تضحية، أنا عايز فلوس والدعوة محتاجة هذا المال، أنا محتاج هذا الطعام والدعوة محتاجة هذا الطعام، أنا محتاج هذا الأمر. أي مال، لأن كلمة مال زي ما قلنا قبل كده في غير هذا المكان لا تعني النقود، ده النقود صورة من صور المال، وإلا فالعبيد مال والعقار مال والدابة مال، كل ما يتمول ده اسمه مال، فأنا محتاج ديت لكن هضحي بيها لله عز وجل. وهذه مرتبة مهمة جدا، وهي مرتبة الإنفاق في وقت الضراء في وقت الشدة عشان تظهر التضحية. ما هو التضحية في السراء ضعيفة، ضعيفة جدا، لأن المانع المكبل له مش موجود، لكن الفقير أو اللي في ضر أو في ضراء ها المانع موجود، المانع من الإنفاق، رغم هذا يضحي وينفق. ومن الملاحظ أن من يشح بالقليل حال فقره يشح بالكثير حال غناه، خدوها كده قاعدة، لأن المسألة مش مسألة هو معاه ولا معهوش، مسألة هو في هذا المبدأ في هذا الخلق اللي هو البذل والتضحية ولا مش فيه. وهذا خلق نفتقر إليه جميعا إلا من رحم الله عز وجل. شح النفس، النفوس شحيحة، النفوس شحيحة، لا تبذل إلا في السراء إذا بذلت وتبذل القليل. ولما هنسمع بذل الصحابة هنستغرب، رغم احنا نتأسى وبيقول احنا مفروض هدي السلف واحنا سنية وبنتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي سلفنا الصالح. طب لما نضرب الامثال بالبذل بالمال مش بقول بالنفس في الصحابة هتعجب هتعجب. اولا رب العزة سبحانه وتعالى قبل ان اذكر الامثلة في تضحية الصحابة رضي الله عنهم باموالهم يقول ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. دي مرتبة اعلى. المرتبة الاولى كان مجرد انه بيحب المال. لا ده مش بيحبه, ده بيحبه ومحتاجه, بيحبه ومحتاجه. يؤثر غيره به ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. انتم عارفين مناسبة الآية. فالإيثار أعلى أنواع البذل لأنه بيعطي وهو محتاج. فبيعطي وهو محتاج. وقال الله عز وجل في نفس الآية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلطالب الفلاح والفوز والجنة لا بد أن يقي نفسه شح نفسه, لازم يستخرج هذا الشح من قلبه. أمثلة لصور التضحية بالمال, أولا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وشخص النبي صلى الله عليه وسلم هتقف كل التضحيات في التضحية بالنفس. أول ما سمعوا الصوت كان أول واحد قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تراعوا لا تراعوا, أول واحد يخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم مضحيا. في التضحية بالمال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل ويعطيه غنما بين جبلين, غنما بين جبلين. متخيلين يبقى كم من غنم ده قد إيه؟ بين جبلين, وعمر الجبال ما بتكون كده يعني متلاصقة, جبل يعني جبل وجبل ما بينهم غنم, يعني وادي غنم يعطيه لرجل. هل ممكن نفسك تجود بهذا العطاء في سبيل الدعوة وفي سبيل الدين؟ يعني ممكن واحد يعطي هذا العطاء كله تضحية يضحي به في سبيل ان يؤلف قلب هذا الرجل ان فلان ده يبقى اخ ملتزم بدل ما هو اخ فاسد؟ ده بذل, دي تضحية. هل احنا فعلا ممكن نلاقي واحد ضعيف وبتأثر بالمال وابقى معايا 10,000 او مطلع 8-9 اقول له خد دول عشانك؟ ممكن حد يعمل كده؟ ممكن نطلع الاف علشان الدعوة عشان يهتدي واحد او احتمال ان يهتدي قلبه تأليف لقلبه للالتزام وللدين؟ عشان كده بقول لكم مدعي الحق كثير لكن من يبذل له قليل. مثال اخر, الصديق رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على البذل والصدق تصدق بايه؟ بكل ماله. هل ممكن واحد فينا يسمع اقوى درس ذرفت العيون وخشعت القلوب ويعني تأثر خالص ببذل في العطاء يقوم يروح جايب 40,000 اللي عنده كلهم ويخرجهم لله؟ حد مننا ممكن يبقى فيه الخلق ده؟ طيب مثال آخر, عثمان بن عفان وكان من أغنياء الصحابة يجهز جيش العسرة. قارن الجيش في زمانه بالأموال وقيمة المال أو قيمة النقد في أيامه بالآن. النهاردة لو حبينا نجهز جيش هي زيها بالضبط, يعني قيمة الجنيه أو الدينار اليوم وقيمة الدرهم زمان ما هي دي بتوافق ثمن الأسلحة ودي هتتناسب معه. فحط هو نفس التجهيز اليوم هو تجهيز زمان بالنسبة لما يمتلكون. فيا ترى لو حبينا نجهز جيش النهاردة بدباباته بطياراته بأسلحته يكلف قد إيه؟ طيب أنا أملك هذا التجهيز لهذا الجيش لكن هل أملك فعلا خلق البذل والتضحية ان انا اعطيه في تجهيز جيش كامل؟ يعني ممكن لو قالوا تبرع لبلد من بلاد المسلمين اللي بيقتلوا وعايزين سلاح ممكن اقوم واجهز كتيبة لو معايا لو املك؟ هل هذا يحصل في احد من اغنياء الملتزمين او مدعي الحق واتباع السنة والحريصين على الدين؟ ففي الحقيقة اخواني دون أن نظلم الصادقين المخلصين وهم قلة جدا الخلق ده مش موجود. التضحية بالمال احنا عندنا أقصاها نخرج شيء قليل يسير 110,000, 200,000, 2,000 لكن لي حد قليل جدا يتعارض أن يكون ده الخلق فيك. أنا لا أحقر البذل ولو بمثقال ذرة فإن الحساب الله عز وجل متقيل الذرة لكن الوقت بتكلم على قيام دولة وقيام أمة، قضية عايزين نرتفع بيها، إسلام بيحارب ورسول الإسلام بيسفه ويحتقر وينشر على الجرائد وعلى الصفحات بأسوأ صورة. عايزين نرتفع بالقضية دي ونرتفع بالأمة دي، مش قصة واحد بيأدي اللي عليه وخلاص هيعمل أي حاجة مستحبة، لا، ده واحد صاحب قضية وبيبذل لها الغالي والرخيص بيضحي عشانها. هل يمكن أن نضحي بهذه التضحية؟ الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عنده، هذا الصحابي أظن أبو الدحداح لما تصدق بالحديقة، مش كان أبو الدحداح تصدق بالحديقة؟ كنت عارفين أي حديقة يعني إيه؟ تخيل واحد عنده كده مثلا 7-8 فدادين طلعان عينه فيهم، وعنده زرع وعنده شجر وعنده ثمر وعنده كذا، فجأة كده روح مطلع البستان اللي هو أعلى حاجة عنده اللي هو الغالي اللي عنده وقول ده لله ولرسوله. هل ممكن واحد فينا يعمل كده؟ بعد ما تغرب وطلعت عينه 6-7 سنين ممكن يجي اللي جمعه ده كله يحطه للدعوة لله ولرسوله؟ ده عشان نفهم مفهوم التضحية، عشان تبقى اسمها تضحية، ما يبقى اسمها تضحية يبقى اسمها بذل حقيقي، يبقى فعلا هو جاء في وقت ضراء أو شدة أو حاجة وعمل كده. دي أعلى أنواع التضحية بالمال. الصورة الثالثة من صور التضحية، يبقى الصورة الأولى إيه؟ الصورة الثانية اللي بعده تضحية بالمال. الصورة الثالثة التضحية بالأهل والعشيرة. أي واحد فينا ليه عواطف وليه مشاعر، هذه العواطف وهذه المشاعر تجعله يحن إلى أبيه وأمه وإخوانه وأعمامه وأخواله وزوجه وولده، بيخليه حن للأمور دي. طيب يا ترى ممكن يضحي بدول علشان الدعوة؟ ممكن لو تعارض شيء مع هذا الاجتماع الأسري، زوجة وأولاد، وعلشان سبيل الدعوة هتتفكك الأسرة، يبقى الأب في ناحية والأم في ناحية، هل ممكن واحد فينا يعمل كده؟ ولا ارتباطه بزوجته بزوجته وارتباطه بأولاده هيكون أشد من بذله وتضحيته، وهو ده اللي ذكرناه في أول آية افتتحنا بها الحديث، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم ما نكون بالصفة ديت ومش نقدر نضحي لا بزوجة ولا بولد ولا عشيرة ولا إخوة، وصعب علينا فراقهم، يصعب الفراق لهم في سبيل الله عز وجل، يبقى القضية دي مش هتنتصر، هنبقى بهذا الوضع. قلت لكم في الأول الناس قسمين، قسم بيؤسر السلامة والدعوة ويدنه زي ما هو ما يضحيش بشيء، وقسم يضحي بكل حاجة في سبيل القضية دي ترتفع. فانظر في كل نوع من أنواع التضحية أنت من أي النوعين، عشان تعرف إذا كنت فعلا من مدعي الحق ولا من ملتزمي الحق. من ذلك قول الله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الأمثلة كثيرة جدا في التضحية بالأهل والعشيرة. إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام هاجر بإسماعيل، هاجر بإسماعيل وهو لا يزال رضيعا ضعيفا لا يقوى على شيء، وضعه في صحراء قاحلة لا زرع ولا ضر لا أنيس ولا جليس. ليه بقى يعني؟ كان هو وزوجته وابنه اللي جه بعد عناء شديد، ما كانش فيه خلفة قبلها، بعد سنين طوال ممكن اضحي بالزوجة والابن دولت وبلغتنا احنا كده وارميهم في الصحراء ادام الدعوة عايزة كده؟ هذا ما فعله ابراهيم عليه السلام. وما رضيته امرأته بولدها الرضيع. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الصحابة، تعرفين عن كلمة هاجر؟ كلمة هاجر دي كلمة كبيرة جدا. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الصحابة، تخيل كده، أنا بقول لك قوم سيب بيتك سيب كليتك سيب وظيفتك سيب فلوسك سيب محلك سيب أرضك تعال معايا لله في دولة كذا. تخيلت يعني كلمة هاجر؟ كلمة احنا بنقولها سهلة كده، هاجر الصحابة بقى كان ممكن فيه فريق من المؤمنين كل روحان كده سايب بلده وأمواله والدنيا اللي بناها دي كلها ويضحي بيها لله، أهو ده اللي حصل. ما هو لازم نفهم المبدأ ده عشان نعرف إزاي هم ملكوا الدنيا في كام سنة، إزاي سادوا الدنيا. لسه احنا لغاية النهاردة عايشين على حس السيادة اللي حصلت بهذه التضحيات. كل قضية عايزة كده، عايزة اللي يضحي عشان، في ناس هتضحي عشان القضية هترتفع ويبقى أحسن ناس. ليه؟ لأن رب العالمين أكرم منا جميعا. بقى أنت هتضحي بنفس وتضحي بمال وبأهل وعشيرة والملك الكريم مش هيبدلك خيرا منه؟ مستحيل مستحيل، يبقى احنا ما عرفناش ربنا. لم يعرف ربه من ظن به هذا الظن السيء. فيوم ما بتبذل ويوم ما بتعطي تأكد انك بتقرض الله، انك بتقرض اللي انت بتعطي لله، بتشتري من الله، بتبيع لله. فما ظنك بالله؟ ده معنى ان الله اشترى من المؤمنين. ام سلمة ادي امرأة ضحت بشمل الاسرة وتحملت فراق الزوج والولد في سبيل ان تهاجر، وغيرها من الصحابيات رضي الله عنهن اجمعين. عشان كده في اول سؤال قلت لكم احنا لينا هم، لينا قضية ولا لا؟ انا ممكن اسيب وظيفتي وممكن اسيب مراتي وعيالي واسيب الدنيا كلها، بس يقولوا لي في عقد في السعودية ب15,000 ريال. انا ليه هم وليه قضية، وان كانت دون خسيسة حقيرة دنيا، لكن ببيع عشانها، بضحي عشانها. يعني ممكن واحد يقعد في السعودية 10 سنين ويسيب مراته وولاده من يوم ما اتجوز، وقعد 10 سنين في السعودية او في الامارات او في اي دولة، ممكن؟ طب ما دي تضحية، بس تضحية عشان يبقى معاه مال. هل ممكن نعمل نفس التضحية دي بس لله؟ احنا لا نريد بديل لهذه التضحية الا الجنة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. هل ممكن نعمل كده عشان يبقى لينا الجنة في النهاية؟ الصورة الرابعة من صور التضحية، التضحية بالوقت. التضحية بالوقت. تصدقوا ان احنا بنبخل في سبيل الدعوة حتى بالوقت، حتى بالوقت. يعني بيبقى ورانا مشاغل لوقت الحاجة معينة، ممكن نضحي بالدعوة ونضحي بالدين في سبيل الحاجة اللي بتشغل أوقاتنا دي. فممكن تكون صورة التضحية صحيح دي أقل من التضحية بالنفس والمال والأهل والعشرة، لكن التضحية الوقت ده هو أنا هضحي به لله رغم أن أنا محتاجه في حاجة تانية. النبي صلى الله عليه وسلم في حد أكثر منه انشغال وحرص على الوقت، وكل ثانية في حياته صلى الله عليه وسلم كان ليها قيمتها وليها حاجتها. كانت الأمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت لغاية لما أضلها مصلحتها. يعني أنا ممكن أضحي بوقت أنا محتاجه عشان أنا طالب بذاكر، وعشان أنا تاجر وده وقت تجارتي، ممكن أضحي بوقت المذاكرة أو بجزء منه أو بوقت تجارتي في سبيل أن أنا أروح لفلان وأضيله حاجته عشان يحب الملتزمين ويحب الالتزام ويحب الدين. ممكن أضحي بالوقت ده؟ لا، عندنا حب في الدنيا وتكالب على الدنيا شديد أكثر من العوام. إلا من رحم الله، حتى لا أظلم المخلصين الصادقين. وبالتالي حرصي على وقتي الخاص بي وبأولادي وببيتي وبتكسبي وبأموالي وبتجاراتي بدخل إن أنا ضحي به في سبيل الدعوة. فما تقول لك أصلي مش فاضي. مش فاضي يا ترى انشغال بأمر أمور الدعوة ولا أمور خاصة نفسك؟ لازم في تضحية بشيء من أوقاتنا. ده ممكن الطالب ينازع نفسه في الصلاة في جماعة ولا في البيت عشان وقته ووقت مذاكرته. وممكن التاجر يبحث عن رخصة لنفسه يذهب إلى كل صلاة في جماعة ويسيب متجره ولا لا. مش عايز يضحي حتى بالوقت، لا بنفس ولا بمال ولا بأهل وعشيرة وضيعة، لا ده يضحي بوقت. صورة خامسة من صور التضحية، تضحية بالرياسة والمنصب وامتهانها في سبيل نفع الخلق ودعوة الخلق. ممكن أضحي بمنصبي وجاهي ومكانتي اللي بين الناس. تعرفين خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أمير المؤمنين أرسل إليه وعزله عن إمرة الجيش وهو ما عملش حاجة، ده كان فاتحا منتصرا، عمل إيه؟ طاعة لأمير المؤمنين، طاعة لأمير المؤمنين، تضحية بمنصب وبرئاسة. أنا ما عملش حاجة، ده أنا القائد المظفر الفاتح، تعزلني ليه؟ ده رد الفعل. لا، في سبيل الدعوة، في سبيل إقامة هذه الدولة وهذه الأمة لازم يبقى في سمع وطاعة. فالسمع والطاعة ده أنا بضحي بمنصبي وبضحي بالرئاسة في سبيل هذا السمع وهذه الطاعة اللي هي طاعة للرسول وطاعة لله صلى الله عليه وسلم، طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة لله سبحانه وتعالى. هل ممكن أضحي بجاهي ومنصبي ورئاستي في سبيل الله ورسوله، في سبيل الدعوة، في سبيل يبقى شمل الأمة؟ ما يبقاش خرج القائد عن طوع أمير المؤمنين. ومثل أبو عبيدة لما تنازل عن إمرة الجيش لعمرو بن العاص عشان يجمع كلمة المسلمين، ولا شك أن أبو عبيدة مقدم على عمرو بن العاص، أبو عبيدة من العشرة المبشرين بالجنة، يرفض الحسن بن علي الخلافة درءا للفتنة وجمعا للكلمة. دي كلها تضحية برئاسة وبمنصب. فزكاة الرئاسة والمنصب دوت هيحول بيني وبين أمر من أمور الدعوة أنا مضحي بيهم، ربها والعظمة والكبر والرئاسة والمنصب ده كله أنا مش عايزه، أنا هنفقه وهبذله وهضحي به في سبيل الدعوة، في سبيل الدين، في سبيل هذه القضية، في سبيل هذا الهم اللي أنا بفكر ليل ونهار. ففعلا لو كان هم لينا هيسهل نحن نبذل كل الحاجات دي. الصورة السادسة لصور البذل والتضحية، تضحية بالراحة، تضحية بالنوم، تضحية باللذة، أتعب واسهر واجتهد. هم قالوا تنام ست ساعات ولا ثمان ساعات، أنا مش هنام إلا ثلاث أربع ساعات لأن في قضية شغلاني وعايز أتمها، عايز أعملها. وكان مصعب من المرفهين، كان لما يحط عطر ما يحطوش تاني يوم، ألين الثياب، كان من أكثر الصحابة رفاهية ودعا، يهاجر داعية إلى الإسلام في المدينة ويترك كل هذا. تخيل بقى واحد ساب الرفاهية وإنه يقعد يكوي الجلابية دي بمفهومنا العصري بقى، ويبقى طالع كده ما شاء الله ومتوضب آخر على سنجة عشرة، كل الكلام ده مش مهم، هاجر وأغبر في سبيل الدعوة، وانسى بقى قصة العطر وقصة نظافة الثوب الدائمة، وهنسى ده كله في سبيل الدعوة. أدم محتاجة هجرة، محتاجة بذل، محتاج ان انا اضحي بالرفاهية اللي انا فيها، هضحي بهذه الرفاهية مقابل هذه الدعوة. في تضحية بالولد، دي الصورة السابعة، ممكن يضحي بولده في سبيل الله وفي سبيل الدعوة. ايوه، ويبقى ابني متعرض للمخاطر وأضحي به في سبيل الدعوة. أسماء رضي الله عنها لما كانت بتخرج للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار، دي مخاطر ولا مش مخاطر؟ طبعا أعداء الإسلام متربصين بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وآل أبي بكر، المخابرات بتاعتهم شغالة على كل ما يتعلق بالنبي أو بأبي بكر عشان يشوفوا له أي أثر. فخروج أسماء تودي لهم الطعام أو الشراب أو غيره ده تضحية، دي تضحية. وكون أبو بكر رضي الله عنه وأمها ترضى هذا التضحية من أم أسماء ومن أبي أسماء، تضحية من أب بولد، مفيش خوف عليه في سبيل الدعوة رحمك الله. وهي لما شافت أبائها بيضحوا بالبنت وتروح تحمل لأبيها وللنبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة الطعام، هي نفسها ضحت بعبد الله بن الزبير، هي نفسها أسماء بنت أبي بكر لما يقول لها يا أمها، قالوا هيستخوني، هيذبحوني بعنوت ويستخوني، إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها، أنت على الحق وروح وجاهد وافعل. بتضحي بمين؟ بولدها، تضحي بولدها. وصور تضحي بالولد ظاهرة جدا في نساء الصحابة، كل صغار الصحابة اللي خرجوا في أي غزوة من الغزوات لازم تقعد تفكر كده، هي الولاد دول ما كانش ليهم أم؟ يعني نقعد تفكر كده لما بيسمع أي موقف ان جه مش عارف مين ومين من الصبيان يتنازع عن النبي انه يخرج مع الجيش، ها، وبيتنازع، عم نقول الله هم الولاد دول ما كانش ليهم امهات. انسى الولد، الولد ممكن فرحان جهاد ومش عارف ايه وفي وسط كله طالع. طب الام اللي عارفه ان الولد دوت هيقتل في سبيل الله احتمال كبير، بتضحي بولدها، بتضحي بولدها. فصور التضحيه بالولد هو اغلى شيء، ويعلم هذا الاباء. فلذات الاتباع في سبيل الدعوه، ادام الدعوه عايزه كده يبقى هو نضحي بالولد. ممكن تنذر ولد لله، ربي اني نذرت لك ما في باطني محررا، الولد ده ليك يا رب، انا كل عايز اعمله عايز يبقى في الدعوه وفي الدين وفي رفع شان هذه الامه، انا مش عايز اخلف الولد ده غير عشان الموضوع ده. هكذا نذرت امراه عمران، مريم ابنه عمران. الصوره الثامنه التضحيه بالرغبات والارادات الشخصيه. كل واحد فينا ليه رغبات وليه اهداف وليه طموحات. ابو الدرداء يعرض عن التجاره ويتفرغ لمجالسه النبي صلى الله عليه وسلم. هو كده، هو كان ليه في التجاره وفرغ نفسه عشان يجلس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. التضحيه قد تكون صوره تاسعه بالعرض. بالعرض، تعرفين العرض يعني ايه؟ العرض هو موضع المدح والذم من الانسان. احنا بنقول كلمه العرض بنفتكر ما بنظنها ما يتعلق بالنساء. عرضه يعني زوجته وبناته، ها ربنا يستر عرضك، هي عرضك، ها يقصده بالعرض. لا لا، العرض اوسع من ذلك. كل شيء انت بتمدح به موضع المدح والذم فيك اسمه عرض. حاجات لا تمدح عشانها او تذم عشانها. ممكن اضحي بعرضي يعني موضع المدح والذم مني ازاي؟ الاخ فلان جه في وسط الاخوه وراح مديك كلمه، لو قلتها لي بيني وبينك كنت هقبلها، لكن تقولها لي قصاد الناس لا. عزة نفسه، عرضه، خدشه. لا، انا هضحي بعرضي في سبيل ان تبقى هذه الاخوه، في سبيل الدعوه. اسمها تضحيه بالعرض. يبقى انا صحيح اتضايقت، وصحيح الكلام ده اثار حفيظتي، وما كانش ينبغي من هذا الاخ ان يفعل هذا، الاخ ده مخطئ من راسه لرجليه، لكن دوري انا ان انا اضحي بعرضي في سبيل ان تتماسك الدعوه. ما يتشرذمش الاخوه ويتفككوا عشان فيهم اخ غليظ او اخين او ثلاثه. لا، انا مضحي بعرضي، يعني مواضع المدح والذم حصل ذم ليا يبقى عرضي اتخدش، انا مضحي بيه في سبيل الدعوه. دي اسمها تضحيه بالايه؟ تضحيه بالعرض. ولعل قصه عامر بن عبد الله، وان كان فيها مقال، لما قبل راس زعيم الروم المشرك قال له عشان اعتق اثار المسلمين قبل راسي. طبعا هما الكلام ده لما تشوف خلق الصحابه وانفه العرب وعزه الاسلام اللي كانت جواهم، قبل راس مشرك؟ لا لا، هذا صحيح في الحقيقه وفي ظاهره انها ذله. وخدش العرض عامر بن عبد الله، لا اضحي بهذا العرض في سبيل الدعوه، ده هيفك من الاسر فلان وفلان من المسلمين. المساله دي بنحتاجها كتير جدا يا اخوانا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بنشوف منكر ونيجي نغيره، احسن يقول لي كلمه تجرحني، اصل بيردوا عليا رد غليظ، اصل ياما قلت وردوا عليا بكذا، فتلاقي نفسك سكت ما نهتش عن المنكر لانك خايف على عرضك، خايف تتشتم، خايف يتقال لك كلمة تحرجك، ده عرض. لا، أنا مضحي بالعرض ده في سبيل الدعوة، في سبيل أن يقال هذا حرام واتق الله والصواب كذا بالحكمة وموعظة الحسن، ومش خايف على عرضي، ده أنا مضحي بيه. وانتوا فهمتوا يعني ايه عرض؟ دي بنتعرض لها كتير. احنا التضحية حتى بالعرض، مجرد أن هأذم أو يتقال لي كلمة مش تمام، او بس انتم متشددين، او انتم متزمتين، طب اسكت يا عم الشيخ، طب مش مقابل ان انا مش قابل كلمه زي دي، ما بضحيش علشان ما انجرحش بكلمه. عمر القضيه دي يا اخوانا ما هتنتصر، ولا عمر الامه دي ما هترتقي كسائر سنه الله عز وجل في كل القضايا، لغايه ما يكون عندنا تضحيه وبذل بكل صور البذل، بمال ونفسه وعرضه واهله وقت وجهد ونوم وراحة، كل ده سهل نضحي بيه، بس يقام هذا الدين. احنا بلاش نضحي مش في سبيل الأمة، في سبيل أنفسنا. ما بنقدرش نقيم الليل عشان مش قادرين نضحي بدعة وسكون وراحة نص ساعة أو ساعة. مش قادرين نضحي بيها دي، صعبة علينا فعلا يا أخوانا. ينطبق أول عبارة قلتها في أوائل الدرس، عديد الدنيا، همنا ننام ونستريح وناكل كل حاجة تبقى مظبوطة من ناحية الدنيا. طب فين التضحية؟ فين التضحية؟ لا، أصهر واتعب وابذل وتشتم وتهزأ وكل الكلام ده في سبيل الله، في سبيل الله. لكن مجرد يطعن في عرض، مش هقول لك بقى خدش لا خدت من مالك ولا قطعت في جسمك ولا عذبتك ولا حبستك ولا قتلتك، مجرد أخ من إخوانه اللي كان بيقيم معاه الليل ويصلي معاه التراويح غيرت فيه كلمة، مش قادر يضحي، مش قادر يصبر بذلا لعرضه في هذا الموقف رجاء أن ينال الخيرات اللي بتأتي من وراء التضحية. دي صور أو بعض الصور اللي من الله سبحانه وتعالى بها من صور التضحية. السؤال اللي بعد كده، بعد ما عرفنا معنى التضحية وأنواعها، لماذا نضحي؟ لماذا نضحي؟ إيه أهمية التضحية؟ طبعا ظهرت في الكلام في أهمية متعلقة بالدعوة والأمة وقيام هذه الدولة، وفي حاجة لي أنا محتاج أضحي لنفسي. أما حاجة الدعوة وحاجة الأمة وحاجة قيام الدولة إلى البذل والتضحية، زي ما قلت لكم لا يمكن أن تنتصر قضية إلا بالبذل والتضحية، لا يمكن أن ترتفع أمة إلا بالبذل والتضحية. أعداء الدين دلوقتي بيضربون في العراق، بيضحوا كتير، بيفقدوا اقتصاد، والأموال عندهم ديت حاجة كبيرة قوي، بيفقدوا أرواح، والأرواح عندهم بيحافظوا عليها أكثر بيحافظ المسلمين الآن على أرواح يا أبنائه، رغم أن روح المسلم أعز وأشرف وأطهر وأشد حرمة من الحرم الشريف، رغم هذا كله بيضحوا بالحاجات دي عشان لهم قضية، وإن كانت باطلة، قضية ظالمة، اعتداء على الحقوق واعتداء على الأموال والأعراض والبلدان، اعتداء على كل حاجة، انتهاك مش للحرمات، للحرمات الدولية حتى اللي أهل الكفر قالوها، فانتهاك لكل حاجة، بس في سبيل القضية الباطلة الظالمة الغاشمة نضحي ويضحوا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، بس انتم بتضحوا للحق وهم بيضحوا للباطل، فيبقى صعب أوي على النفس يا أخوانا. زي ما قال سيدنا عمر، اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. الفاجر عنده جلد وعنده صبر وعنده تضحية، والثقة المؤمن عنده عجز مش عايز يضحي. اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. يا أخواني عشان ترتفع دعوته، ودعوتنا أشرف دعوة، ده دعوة إلى الله ملناش فيها أي أغراض شخصية، ما فيهاش أي مظالم، دعوة الحق. والثغرات في هذه الدعوة اتسعت وكثرت، وبالتالي التضحيات المفروض تكون أكثر. أصبح الآن الأبواب والخروق الموجودة في هذا الستر، ستر الإسلام، كثيرة جدا، والأبواب اللي عايزة ناس تخدم فيها والضحي فيها كثيرة جدا ومتسعة جدا، محتاجة واحد وعشرة، مش هيكفي واحد لسد هذا الخرق مع كثرة هذه الأبواب. وإيماننا أنه لازم يكون في تضحية حتى لو كان القضية ما فيهاش هذه الخروق، ومع هذا كله في قلة في الموارد وفي جفاف في المنابع، الدعاة والعلماء قلوا، منهم من مات ومنهم من حبس ومنهم من أوذي ومنهم من منع من الكلام، وبالتالي الموارد عندنا بدأت تقل. ما دي موارد الخير، العلماء والدعاء، بدأت تقل مع كثرة الخرق واتساعها ومع شدة حاجتنا إلى من يخدم، قل من يخدم. وفي نفس الوقت زادت عداوات أهل الإسلام وتكالبت الدول كلها، ده كله يؤكد ان احنا محتاجين نضحي لاجل هذه الامة ولاجل هذه الدعوة. يبقى نضحي لبقاء هذه الامة، نضحي لرفعة هذا الدين، نضحي لتكون كلمة الله هي العليا. هو ده لماذا نضحي. السبب الثاني او الشق الثاني، نضحي لأنفسنا نحن، لأننا نحن أنت أنت وأنا أنا بحاجة إلى البذل والتضحية. نضحي لنحقق الإيمان. ما هو ده الإيمان؟ التضحية والبذل ده شعبة من شعب الإيمان. بيزيد الإيمان ببذلك وتضحيتك وتضحيتك، وبينقص الإيمان بتركك للبذل وتركك للتضحية. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يبقى مجرد بذل المال لضيف ده إيمان، ما بالك بقى إن كان بذل لإقامة أمة ودولة. نضحي لحاجتنا نحن أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيضحي ده سني متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتارك التضحية تارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ساحر يقول عنه ومجنون، يؤذوه يأذيه في الإذية في العرض، في العرض ولا حاجة، يضحي بعرض، يضحي بعرض. وكذلك كان الأنبياء جميعا سفيه. يا قوم ليس بي سفاه، بكل السهولة كده ها أنا اللي سفيه، ده أنتوا الأولاد مش كده، ده رد الفعل بتاعنا، ده أنا اللي سفيه، أنا اللي حامل دعوة ودين، انت يا فاسق يا اللي بتفعل البدع يا كافر تقول عني سفيه، ده انت اللي سفيه واللي بتعمله سفه. لا، رد فعل النبي مش كده، يا قوم ليس بي سفاهة. دي اسمها تضحية بالعرض، خلاص نسي نفسه في سبيل الله. اه لا لا، ده مش سفه، لا تعالى بس افهمك، ده مش سفه، هو ده معنى الآية، ده مش سفه يا ابني، ده انا مش سفيه ولا حاجه، انا ليس بي سفاه، ده انا عاقل وكل حاجه وبكلمك بكل عقل وتعالى نتفاهم، هو معناها كده. فبيضحي بعرضه. لكن ردود الافعال على أهل الفسق أو أهل الفجور أو غير الملتزمين دي دليل أنك مش عايز تضحي ولا بعرضك ولا بالعرض عايز تضحي. النبي صلى الله عليه وسلم لما حوصر في شعب أبي طالب حتى يأكل هو وأصحابه الشجر، حصار اقتصادي واجتماعي، لا يتجوزوا منهم ولا يتاجروا معهم ولا أي حاجة، لغاية لما كل ورق الشجر يعني فيش حاجة يأكلوها، ضحوا. دي اسمها تضحية. فاللي عايز سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا بنضحي عشان نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نبقى على هدي السلف الصالح، مش هجروا وسابوا أوطانهم وسابوا بلدانهم. نضحي لنقي أنفسنا من عذاب الله، لأن اللي ما بيضحيش بنفسه وبماله عرضة لعذاب الله. قال الله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. مش عايزين تبذلوا أنفسكم في سبيل الله، ربنا سبحانه وتعالى هيعذبكم عذاب أليم ويأتي بقوم آخرين عندهم استعداد للبذل والتضحية وأنتم ما تفروش حاجة، مش هتضروا ربنا في حاجة، وهذا ليس بعزيز على الله، والله على كل شيء قدير. فإحنا بنضحي عشان نقي أنفسنا من هذا العذاب. يبقى المسألة مش مسألة ترغيب وفقط، ده فيها ترهيب شديد، ده إحنا مش بنرغب الناس في البذل والتضحية، لا، كل أخ وكل أخت وكل ملتزم وكل حامل للحق مدعي له، لو ما بذلتش أنت متعرض لعذاب أليم، لازم في بذل. وجاء الوعيد لمن لا يضحي بماله في قول الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إحنا ساعات الكلام عشان اللغة العربية وإحنا مش عايشين اللغة العربية ما فهمش معناه. إذا ما انفقش في سبيل الله تروح أنت مطرح ما تروح ونجيب حد بدالك مش هتفرق حاجة. معناها إيه دي؟ معناها إلحق أبذل عشان يرضي عنك ربك، ربك، ولا يستبدل ويأتي بأناس قوما غيرك. فهذا فيه تحذير، فنضحي خوفا من الله. فمن النفوس من لا تأتي بالترغيب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وما لهم بأن لهم الجنة. يلا يا عم ضحي عشان تدخل الجنة، الجنة دي حاجة عظيمة. النفس ميتة ومنكبة على الدنيا، خلاص إذا ما ضحيتش في عذاب أليم، إذا ما أنفقتش هيستبدل قوم غيرك ينفقون ويبذلون ويضحون بأموالهم. نضحي لضمان خلف ما بذلنا ولحصول البركة فيما أبقينا. ده اللي أنا قلته بقى في وسط الدرس، أنا هبذل عشان رب العالمين وعدني لو بذلت هيديني أضعاف مضاعف. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. اوعى يا بلال، ده بيكلم بلال العبد الحبشي الفقير، اوعى يا بلال لما تيجي تنفق تبقى خايف ان ينقص، لا لا تخشى من ذي العرش إقلالا. مش ممكن تكون بتبذل لله وربنا يقلل هذا عندك، مستحيل مستحيل. وهذا مش عايز اقول بقى في سيرة الصحابة ولا نحن هنجرب بيه التجربة دي مع رب العالمين، احنا بنجربها كل يوم، ننمي بذرة في الارض تطلع لنا عود فيه سنابل في كل سنبولة 100 حبة، بذرة واحدة. الاب بيلقي نطفة، نطفة تبقى ولد، يجي له ولد يبقى رجل، بنطفة ببويضة من امرأة. فمضاعفة رب العالمين احنا بنراها في الخلق دائما، بنراها في الخلق دائما، بنراها في كل شيء. وديت قدرا وشرعا، قدرا وشرعا. والله ما جربت هذا او ما فعلت هذا الا وجدت المضاعفة. اذكر في اول ما تخرجت وكنت شغال في عيادة الدكتور، كانش لي مال ان انا اعمل عيادة خاصة بي، فطلع عينيا ونستنى كشف واثنين، وكان كشف مش عارف 2 جنيه ولا 3 جنيه 6 جنيه، المهم وجدت محتاجا فأعطيته 6 جنيهات. ما فعلت هذا في مرة إلا اليوم التاني يجي بدل 66، رغم أنه مش عادة المكان ده أن يجيب كده. إحنا مش محتاجين لأمثلة واقعية، لأن إيماننا بكرم الله أكبر من الأمثلة الواقعية. إيماننا بكرم الله أعظم من ذلك، إيماننا بوعد الله بالخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هيديك خلف عنه، هيديك بدال وأحسن منه. ده احنا بنحاول نتمسح ونروح ندي هدية لواحد غني عشان لما يجي لي مناسبة يديني هدية أكبر منها، مع أن النية دي غلط، النية دي فيها ربا، لا يجوز. لكن احنا بدي أقول لكم إزاي لما تكون بتتعامل مع كريم بتطمع أن تأخذ إيه أكثر مما أعطيت. طب إذا كان مع الملك الكريم سبحانه صاحب خزائن السماوات والأرض، فأوعى تبخل من البذل بمال لله عز وجل، فنضحي لأجل هذا الخلف. وحاجة تانية، إني بارك لنا فيما بقي، البركة فيما بقي. إبراهيم عليه السلام هاجر قومه واعتزلهم فعوضه الله الذرية الصالحة. يوسف عليه السلام ضحى بالشهوة فعوضه الله بالملك، يتمتع بالمباحات كيف يشاء. أهل الكهف فتية اللي أمنوا بربه ضحوا بالراحة وقعدوا فوق جبل في كهف، تخيل ان يسيبوا. ومما يرى من سيرتهم كانوا من أغنياء الناس، كانوا شباب مرفه، كانوا شباب أبوهم وأمهم وأهليهم سايبين لهم حصيلة وكنوز، سابوا كل ده وطلعوا في الصخور، جات لهم الراحة، جات لهم الراحة. فضحوا براحتهم فجاءتهم الراحة، وانتصر مبدأهم وانتصرت قضيتهم، حتى صار هؤلاء اللي من بعدهم بعد 300 وكذا سنة يقولوا ابنوا عليهم مسجدة، ده ناس صالحين وناس كويسين. انتوا عارفين كانوا ايه في قبل ما يدخلوا الكهف؟ كانوا متطرفين. قبل ما يدخلوا الكهف كانوا موسوفين بالتطرف، كانوا ارهابيين. لما ضحوا بالراحة والسكون والدعاء والرفاهية والمال وطلعوا في الصخر، جاءت الراحة الطويلة، يناموا ما يحسوش 300 سنة وأكثر. واضح يا اخوانا؟ ففعلا بقد ما بتبذل بتأتيك الراحة وتأتيك الحياة. هتبذل نفسك هتطول حياتك، هتبذل مالك هيكثر مالك، هتبذل عرضك هيشرف عرضك، هتبذل أهلك وعشيرتك سيبدلك الله أهلا وعشيرة صاحبة مكانة وسيط. لأن التعامل بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر اللي بعد كده يا أخوانا، إن إحنا لما نيجي نضحي يبقى خلاص التضحية دي صارت شعبة من شعب الإيمان وعبادة وقربة، أنا محتاجها والأمة محتاجاها والدعوة محتاجاها وقضيتنا محتاجاها. أدام المسألة كده يبقى مسألة الدين، ودام دين وعبادة يبقى لها شروط. فإيه هي شروط التضحية؟ أولا الإخلاص، ثانيا متابعة السنة. مش دي شروط أي عمل صالح؟ أي عمل صالح دي شرطين، لازم تكون مخلص فيه لله ومتبع فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التضحية كده. هو أنا ممكن أضحي أي صورة من صورة التضحية دي وما يكونش لله؟ أيوة حمق الله. أيوة كثيرون يضحون وليس لله، وممكن يكون بعمل شرعي وبجهد وبوقت وبولد وبنفس وبمال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني ممكن يكون واحد باذل نفسه وداعية ومتعرض لاضطهادات ومتعرض لحبس وباذل ماله بينفق في سبيل هذه الدعوة وبيخدش حاجة من وراها، وباذل أهله وعياله ووقته وجهده وراحته، لكن مش منضبط في تضحياته بأول شرط اللي هو الإخلاص. هو بيحقق مكان ليه، بيحقق مركز لنفسه، بيحقق شهرة، ممكن وعارف أنه معرض ممكن لحبس وممكن لاضطهاد وممكن لكذا. وعشان كده كان أول من تصعر بهم النار ثلاثة، قاتل حتى استشهد وبذل من ماله ما بذل وتعلم العلم وقرأ القرآن وحفظ القرآن، بس مش لله، بيضحي الصيت. فيا أخوانا لما تتكلموا على التضحية وتفكروا في التضحية، انسوا حظوظ أنفسكم ومرادات أنفسكم، احنا بنعملها لله، لأن التضحية زي ما عرفناها في الأول إنه مش عايز إيه، مش عايز مقابل. أنا مش عايز مقابل، مش عايز مقابل إن أنا أنفقت نفسي وإنه معرض للاضطهاد ومعرض لإنفاق مال ومعرض لكذا ومعرض، مش عايز مقابل ده إن الناس تبص لي بعين التوقير والاحترام. مش منتظر أكون أنا الأمير، مش منتظر أكون أنا اللي رافع الراية، مش منتظر أي حاجة من الحاجات دي، خلاص مش في دماغي القصة دي. أنا بس تتقال كلمة الحق يترفع شرع ربنا، الأمة دي ترتفع من خستها، ماليش قصد غير كده. أنا حصل لي إيه؟ مش إشكال، النية، الإخلاص. فتحقيق المجد الشخصي أو إحراز انتصار أنتشي به، مش دي مقاصدي. رغم حصول النصرة وعد الله بها، وممكن العبد يسعى لأجل حصول النصرة ما فيهاش حرج، لكن عايز أربأ بنفسي أني ماليش أي مقصد إلا أن تكون راية الله هي العلم، اللي هو تعريف الإخلاص. لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر، يبقى دي إثم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، هذا ما شاء الله الشيخ فلان، أخ فلان، أخت فلانة، حاجة ليهم مكانة، دي حاجة نفسية ممكن يكون بيسعى ليها. يبقى كل تضحياته ديت مش منطبقة على الشروط، وانتوا عارفين أي عمل شروطه وأركانه مش صحيحة يبقى العمل إيه؟ باطل مردود. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، شوية تراب وذر رماد. النقطة الثانية في شروطها أنها تكون موافقة للإيه؟ للسنة. لازم أفهم فقه التضحية دي. اللي عايز يضحي بنفسه، اللي عايز يفجر نفسه زي ما بيحصل في فلسطين، لازم يعرف فقه التفجير، يجوز ولا لا يجوز. احنا مش دي القضيه اللي بنناقشها، لكن بيقول لكم اللي هيضحي حتى بنفسه لازم يعرف الضوابط الشرعيه عشان يبقى عمله هو مخلص فيه. مش كفايه لازم يكون موافق للهدي وللسنه، لازم يعرف فقه، لازم يعرف فقه التضحيه بالنفس، ده صواب شرعا ولا خطا شرعا. احنا مش بنتقرب الى الله باهوائنا ومراداتنا وما نراه، احنا بنتقرب الى الله بما يحبه الله ويرضاه، لأن هي ده تعريف العبادة، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه. مش بتقرب باللي بحبه أنا وبرضاه. وبضرب مثل دايما بالحكاية دي، ولله المثل الأعلى. زوجة عايزة تهدي زوجها، هو الأخ فلان بيلبس ما شاء الله الثوب والقصير، ها راحت شايريال وبدلة وكرافتة وتقول أنا مهدياك بدي، هيقبلها؟ إيه وليه أنت كيبها دي؟ ده انا عشان بحبك، ده انا عشان برضى عنك، ده انا عشان عايز لك حاجه حلوه. لا، تتقربي الي بما يرضيني، بما احبه، مش باللي بتحبيه انت، ولله المثل الاعلى. احنا بنقرب ربنا حاجه الله سبحانه وتعالى لا يرضاها ولا يحبها. اللي بيتقرب يتقرب بما يحبه من يتقرب اليه. فرب العزه شرع لينا شريعه وانزل رساله وكتاب علشان نعرف سبحانه وتعالى يريد منا ان احنا نضحي بإيه وإزاي وإمتى، ده فقه. تضحية بالمال، أنا هضحي بمالي، واحد سمع الكلام ده ما شاء الله درس قيم، طب والله أدي 100,000 اللي معايا كلهم لله. قبل ما تعمل كده اسأل يجوز ولا لا يجوز، هو نيته صحيحة وخالص، لكن لازم العمل يبقى موافق للسنة. هل ده ثواب انه يعمل كده، ولا انه يبقي ذريته معهم اموال افضل، ولا الثلث والثلث كثير؟ يبقى في حديث كده وفي حديث كده، يبقى لازم يروح يرجع ويسأل ويعرف فقه التضحية قبل ما يضحي بمالي. يا ترى الصواب يضحي بمالي كله ولا بجزء من ماله؟ طب انفقه في اي باب من ابواب، اسأل. انا هضحي في باب من ابواب نصرة للدين، طب الباب ده ولا الباب ده، اسأل وارجع لاهل العلم واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بقيت النقطة الأخيرة، وهي ما هي موانع التضحية عندنا وما علاجها؟ إيه اللي ما بيخليناش نضحي؟ إذا كانت التضحية دي مصلحة للأمة ومصلحة لينا وفيها الخير ده كله، إيه اللي ما بيخليناش نضحي؟ إيه اللي بيمنعنا من التضحية؟ في الحقيقة أخوانا ممكن ألخص الكلام ده عشان ضيق الوقت في نقطتين اثنين. ضعف الإيمان وبرود اليقين. السبب الثاني إهمال التربية. إهمال التربية، أي سبب هنقوله هتلاقوه تحت الموضوع دوت، ضعف الإيمان أو إهمال التربية. أول هذه التربية عشان نهتم في أنفسنا كده، إن احنا نهتم بالأمور ديت عشان يبقى عندنا فعلا بنضحي وإحنا عارفين فقه التضحية، بنضحي وإحنا عايزين نضحي، بنضحي وإحنا عارفين إحنا كسبانين بالتضحية دي مش خسرانين. إيه اللي خلينا نعمل كده؟ أول حاجة لابد أن نعرف هذا الدين، اللي يعرف دين الإسلام هيضحي له، اللي يعرف دين الإسلام هيضحي علشانه. ومش هتعرف الإسلام غير ما تعرف الجاهلية. لما تعرف من غير الإسلام هتبقى أنت عامل إزاي والدنيا كلها عاملة إزاي، هتضحي عشان الإسلام، هتضحي عشان الإسلام. لما تفتكر كده كان ممكن واحد يقتل بنته بالحياة ويحطها في التراب ويدفنها، وممكن نقوم كده نغزو على المحافظة اللي جنبنا ولا القرية اللي جنبنا وناخد اللي عندهم، هتعرف يعني إسلام، وهتعرف يعني دين، وهتعرف يعني قول عز وجل إنه أخرجنا من الظلمات إلى النور. كانوا في ظلمة كالحة، ظلمة سوداء، يدفن ضناه زي ما احنا بنقول، يدفن ضناه بالحياة، تنفض التراب عن دقنه كده ويدفنها. ده ولا الحيوانات، ولا الحيوانات. نقوم واخدين بعضنا كده ونغزو على القبيلة اللي جنبنا وناخد اللي عندها ونرجع، ايه ده؟ هو كانوا كده، هو كانوا كده. ممكن امرأة تدور على الرجال تعدد الازواج، واللي عايز يجامع يجامع، وهي تختار الاب اللي هي عايزاه، تقول ده يبقى ابن الراجل ده، لا ده ابن ده. شفتوا حيوانية اكتر من كده؟ ده بعض الحيوانات بيحصل عندها ألف ويحصل عندها غيرة، كما جاء من غيرة القردة التي وردت في صحيح البخاري. يعني كانوا في، فاللي يعرف الإسلام هيقول لا ده نضحي لأجل الإسلام، ده هينقذ الدنيا كلها من ظلمات شديدة. ونعرف من ضحوا لهذا الدين ولهذه الرسالة، سير الأنبياء، سير الصالحين والفاتحين والسابقين. الأمر الثاني يا أخوانا في هذه التربية، نعرف طبيعة المعركة. الصراع بين الحق والباطل ده من أول ما خلق الله الخلق، قابيل وهابيل ابني آدم، من أول لسه ابن آدم أول حاجة نزاع، فلازم يبقى في صراع بين الصالحين وبين الطالحين، بين المؤمنين وبين الكافرين. اللي هيغر ويخدع بأقوال أهل بأقوال أعداء الإسلام إن نبقى حاجة واحدة وكويسين وبتاع، يبقى ما فهمش حاجة. دي خطوة هما بيتخذوها لخطوة أعظم من إهلاك هذه الأمة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ربنا عراهم بهذه الآية وبأمثالها. فإذا كنت فاكر إن من المعركة دي ممكن تبقى خامدة وممكن تنام، يبقى أنت مش فاهم قضية الحياة اللي أنت عايشها. يبقى انت مش فاهم الحياه ماشيه ازاي ولا الدنيا ماشيه ازاي ولا سنن ربنا في الكون ماشيه ازاي. فالامر الثاني في التربيه ان تعرف قضيه اللي انت عايشها ديت عشان تبقى عارف انت بتبذل وبتضحي ليه. لما تعرف كده هتلاقي نفسك يعني انت ممكن تلاقي ايه واحد قايم وبيتخانق مع واحد وبتاع, لما تعرف ليه هتلاقي نفسك تشارك في هذه المعركه. يقول لك لا ده اصل زوجتك يا اخ فلان كانت ماشيه ورفع لها النقاب, ايه عمل ايه, وتروح ماسك البتاع وقايم ومشارك في المعركه. ليه؟ انك عارف المعركه دي قائمه ليه. لكن تبقى مش عارف القضيه ومش عارف المعركه وشايف حروب قايمه والدنيا ماشيه وخلاص او ناس بتقتل في بعض ما انت مش فاهم حاجه. اعرف قضيه بتاعتك واعرف طبيعه المعركه هتلاقي نفسك تشارك في هذه المعركه وهتبذل وهتضحي. وعشان كده بيحاولوا يخلونا في معزل عن هذه القضايا وعن التعرف بها ومعايشتها. ما ينفعش, لان اللي هيخليك تضحي انك تبقى عايش القضيه. مش عارف القضيه ومش عايشها مش هتضحي. اتنين بيتخانقوا انا مالا, هو ده اللي بيحصل, هو ده اللي حصل للمسلمين, هو ده حصل لدول الاسلام. دولتين ودوله بتقتل في دوله, مش عارف القضيه, هو مش عارف القصه ايه. هو لو عارف القضيه هيقول ايه ده ولاد 60 في 70 الكفره وهتقوم يحارب مع المسلم. لكن هو مش عايش القضيه ونايم ومنشغل في شهواته. الامر الثالث انعدام الجديه ودنو الهمه والعجز والكسل. هو فاهم القضيه بس كسلان, عندوش همه, وده معناها انه لا عارف جنه ولا عارف نار. لكن لو الامر عنده قريب ويراه قريبا وعارف انه الموت اقرب اليه من شراك نعلي ويدخل جنه او النار, هينفض عنه غبار الكسل, هينفض عنه غبار الكسل. واحنا ذكرنا التضحيه بالراحه والدعاء علاج لهذا الامر. من ذلك من الموانع حب الدنيا والركون إليها والانشغال بهمومها. افتح راس أي واحد ملتزم واقرأ كده اللي جواها, عمال يفكر في الشهادة وفي الوظيفة وفي العيال وفي المكسب وفي المتجر. إذا لقيت حاجة في الدين هتلاقيها في الجنب كده في مخه من الجنب كده, حاجة بسيطة جات جات, ما جاتش ما جاتش. صحيح أنا بتكلم وبتهم نفسي أول واحد, مش تواضع حقيقة. افتح كده دماغك واقرأ أفكار نفسك هتلاقي إن فيه هموم كثيرة جدا, وهم الدين دي حاجة صغيرة كده مش حاططها قضية أساسية عندك. فالركون إلى الدنيا ومشاغلها هو اللي بيمنعنا من التضحية. لكن لو عرفنا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة هنبذل للآخرة ونضحي للآخرة. قصر العمر وانقضاء الأجل وقربه, كل الأمور دي ده جهل, إنسان جاهل بيها. طول الأمل تعالجه بكثرة ذكر الموت. حب الشهوات وحب المال نعالجه بالقناعة وبالصبر. فتنة الأولاد وفتنة الأزواج نعالجه بالإيمان بالقضاء والقدر, أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكثير ممن ضحوا بأنفسهم وضحوا بأموالهم حصلت الرفعة ليهم ولأولادهم ولزوجاتهم. كثير من اضطهدوا وأوذوا وأخرجوا من البلاد الآن في أحلى معيشة وأعلى معيشة من اللي في خسة وقاعدين جوا البلاد, هم وأزواجهم وأولادهم, فضلا عن أن تلحق بهم ذرياتهم في الجنة بإذن الله تعالى. معرفة الحقائق الشرعية يا أخوانا في فضل إنفاق المال وفضل بذل كذا وكذا وكذا, اللي هو باختصار كتاب الترغيب والترهيب, هيعينك على هذا العمل. ختاما, مجتمع المسلم لما قام على أكتاف رجال ضحوا بكل أنواع التضحية. فإذا أردنا أن يعود هذا المجتمع كما كان في زمن السلف الصالح فلا بد من تضحية مثل تضحيتهم, وبقدر ما نفرط بقدر ما يتأخر قيام هذه الدولة وحصول هذه النصر, وبقدر ما هنبذل بقدر ما بنعجل من قيام هذه الدولة وحصول هذه النصر. ولو كنت وحدك كما كان الغلام صاحب الساحر والملك. نحن أخوان نضحي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي خاض كل غمرة وتجرع فيه كل غصة وتلول له الأدنون وتألب عليه الأقصون وخلعت إليه العرب أعنتها وضربت إلى محاربته بطون رواحلها. هذا كله وما فرط النبي صلى الله عليه وسلم, بل ضحى بذلك كله. فهاجر وهاجر أصحابه وضحى بالمال وضحى بالولد, ضحى بكل شيء. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نريد أن نضحي بما في أيدينا وما في جيوبنا لحساب الثوابت في هذا الدين، لحساب مبادئ وعقائد هذا الدين، لحساب مقاصد هذا الدين، لبقاء هوية وشخصية هذه الأمة. احنا هنبذل كل شيء ما في أيدينا وفي جوبنا وما في بيوتنا لأجل هذا، وبقدر ما هنبذل بقدر ما هتتعجل النصر. نريد أن نضحي أخواني، لأننا لن نشعر بالسعادة إلا إذا ضحينا. فرحة، والله فرحة لما تلاقي نفسك بتبذل وتعطي وتشوف النتيجة بعينك في الحياة الدنيا قبل الآخرة، بعينك في الحياة الدنيا قبل الآخرة، في نفسك من انشراح الصدر والجنة التي تراها في صدرك. فالسعادة الحقيقية في أنك تبذل وترى تمتع الآخرين بما بذلت، هي دي السعادة الحقيقية. لكن اللي بيشح وعايز نفسه بيجمع نفسه عمره ما بيشعر بالسعادة، لأنه بيدانه طول عمره عايز يجمع وعايز يحصل وخايف الحاجة دي تروح، خوفه من ذهابها وحرصه عليها بينسيه أنه يتنعم بها ويسعد بها. فالتضحية في الحقيقة هي بتسوي السعادة، هتشعر بالسعادة في الدنيا قبل الآخرة. التضحية معناها عطاء وشهامة ورجولة وصبر على البلاء، صفات حسنة مدح أهلها. التضحية استثمار لأعمارنا ولأموالنا. اللي عايز يستثمر 60 أو 70 أو 20 سنة اللي هيعيشهم استثمار صحيح يضحي قد ما يقدر. اللي عايز يستثمر 1000 أو 2000 أو 10 اللي معاه يضحي بهم قد ما يقدر. وده المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم قاله لما سأل عائشة رضي الله عنها ما بقي من الشاة، قالت ما قالت ذهبت كلها وما بقي إلا كتفها، قال بل بقيت كلها وذهب كتفها. فاللي بتضحي فيه في الحقيقة ده استثمار، هو ده اللي بيعظم، ده اللي بيكثر، ده اللي بيبقى. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يقينا شح أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. آسف على الإطالة، مفروض أسيب لكم وقت للسؤال، اللي عنده سؤال يتفضل قبل أذان المغرب، اللي عنده سؤال متعلق بالدرس تفضل. المال من أجل دين الله عز وجل ولكن لا يقصد الانفاق في ذاته، هل هذا يعني وده وهذا دين وهذا دين وبذل. النبي صلى الله عليه وسلم طرق الباب رجل فقال بئس أخو العشيرة. تعرف يعني بئس أخو العشيرة؟ يعني بيقولهم ده أزفت واحد في العشيرة دي، أنا فلان فلان من قبيلة كذا، قال لهم بئس أخو العشيرة، يعني ده أنيل واحد في القبيلة. فلما دخل هش له وبش صلى الله عليه وسلم، حتى بتسأله عائشة يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم هششت له وبششت، أو كما قالت رضي الله عنه، دي بيسموها مداراة. وإحنا مطالبين بالمداراة غير مطالبين أو منهيين عن المداهنة. المداراة هي بذل الدنيا لأجل الدين. فأنا بذلت له الدنيا في ابتسامة وفي مال وفي أي حاجة، ووسعت له الوطاء وقعدته على فراشي وكذا وكذا، بذلت له إيه؟ دنيا، كل دي دنيا لأجل الدين، لأجل أن ينصلح دينه. لكن المداهنة العكس، بذل الدين لأجل الدنيا. نسيب ديت من الالتزام ونسيب ديت من الدين ونسيب ديت ونسيب دي عشان نألف قلوبهم عشان مصلحة الدعوة، دي اسمها مداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ما هم مش قادرين يخلوك تسيب الدين كله، طب نسيبه له حتة حتة تحت شعار مصلحة الدعوة. لا، مصلحة الدعوة مش مداهنة، لازم يكون الدين كله لله. فهمني يا اخي الكريم؟ فكونك بتبذل انك بتبشع وبتضيه مال وانت اصلا ما بتحبوش، لكن لله، لاجل تاليف قلبه او لاجل محبته للملتزمين. فلو نصح اي حد من الملتزمين يسمع ويطيع، طبعا نيه صالحه وهذا بذل. سؤال ثاني تفضل. يقول له شويه كده وشويه كده وشويه في القران لما نروح تمام. فالواحد بصراحه شايف بعض الاحيان يركب وهو شايف خلاص تعب من الكلام من كثره الردود. يعني حتى ان بعض بقينا بنظن ان كلهم مع هينا واحد. لو اعتقدنا وظننا ان كلهم كده زي ما اخوكم قال كلهم وحشين خلاص وكلهم هينفروا الناس وهيردوا علينا رد سيء هما كده دلوقتي، لكن يوم ما هيمرض مش هيبقى كده، يوم ما يبقى على فراش الموت مش هيبقى كده، هيراجع الكلام ده. ولو دخلت عليه وهو في مرض فراشه يقول لك سامحني، صح؟ احنا مش محتاجينه في ساعتها يستجيب، لو استجاب ولو بعد 10 سنين احنا قابلين. وشوف كده انت قبل ما تلتزم وناس قالت لك كلام وما سمعتش كلامهم، النهاردة بعد ما التزمت كلامهم اللي قاله لك من 20 سنة قدوة بتفتكره وبتأصل عليه. ايا كان احنا مش منتظرين نشوف النتائج، لان الدعوة في ذاتها عبادة، استجاب الناس ام لم يستجيب. فمن كمال الاخلاص لله وتوحيده وعبادته دون ما سواه ان احنا ندعو وان لم يستجب لنا احد. عشان كده تجد في كتاب التوحيد كاتب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي نفس الحديث حديث عكاشة هذا سبقك بها عكاشة قال ويأتي النبي وليس معه احد. شوف كمال التوحيد والاخلاص، يعني ممكن النبي يقعد مئات السنين وآلاف السنين مع قوم وما يطلعش بولا واحد. هل معنى هذا النبي ده كان بيدعو مرة واحدة؟ لا، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. شغال 24 ساعة يا رب دعوة في العالم ديت وفي الناس دي، وكل ما بدعو بيزدادوا أسوأ وبيزدادوا رد علي. أنا بقالي 20 سنة بركب ميكروباص مع الراجل ده وبدعوه وأقول له، وكل ما دعوه أصبح بدل ما كان بيرد عليه كلمة بقوا كلمتين، لم يزدهم دعائي إلا فرار. هل يمتنع عن الدعوة؟ هل يتوقف عن الدعوة؟ لا، يعبد ربه بهذه الدعوة إلى أن يأتيه اليقين الموت. فيا أخواننا مش عايزين نيأس، وفي حاجة اسمها قتلة الرسل والدعاء، هم الناس دي اللي بالصورة دي دول قتل الرسل والدعاء. ليه بيحبطوهم؟ ما تشاف استجابة لي كذا مرة وكذا مرة كان معاهم بيرد عليه ردود قاسية. فده ما يمنعناش في الدعوة، احنا ايماننا بان الدعوة في ذاتها عبادة بيخلينا ندعو. تستجيب مش قصتي، انا المهم انا اعبد ربنا بدعواتي الى الله. تصرف ازاي يكون تجاهه، دي بقى فقه الام عوف نهي عمك، ده مش درسنا النهاردة، لكن درسنا النهاردة انا اضحي حتى لو هتعرض للكلمة دي، لا هفضل طول عمري اتعرض للكلام ده، انا هفضل طول عمري اقول لهم الغناء حرام واديله شريط بدل الشريط واحرص ان انا اقومه باي وسيله تدخل تحت الموعظه الحسنه. اتفضل اخونا. الواحد بيحذر المسائل دي، يعني اللي هو نفسه مثلا الناس كلها تبتدي كعالم اكبر يكون في مزاح حضرتك ان شاء الله يوم القيامه، يعني واحد مثلا ينظر للفلك يقول مثلا تخيل مثلا الكتب شكلها كانوا بماء ملء المكتبات وملء كل الكتب المكتبات الاخرى، فكل ذلك في مدين حفلاته الواحد يتمنى مثلا اللي هو يعمل عمل زي ده، فبيبقى حظوظ جدا اللي قدامه يهتدي، يعني الأنية بالله وبك رجلا واحدا، ويبقى يخاف يعني يصل إلى درجة النبي ده اللي هو يقعد يدعو ومفيش حد يستجيب. يقال لسائل هذا السؤال ولمن يشعر بهذا الشعور لا تذهب نفسك عليهم حسرات. طب يقول النبي كده، طب سبحانه وتعالى يقول النبي كده، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أنت هتقطع نفسك حصاد، هتموت نفسك عشانهم، ده معنى الآية كده، ده هتقطع نفسك تموت نفسك عشانهم، أنت ما عندكش غير البلاغ، أوعى تتقطع حصارات عشانهم وتمتنع الدعوة، ده معنى الآية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل الأمة. فوع حرصك على هدايتهم يخليك تتقطع حصارات وتنقطع عن الدعوة دي من تلبيس إبليس ومداخل الشيطان. يبقى حرصي على هداهم ولا يهتدوا لا يعني تحبيطي عن الدعوة، واخد بالك ازاي؟ فانت بتدعوهم وانت حريص على هدايتهم، ولكن ان لم يهتدوا قضى الله وما شاء فعل، انك لا تهدي من احببت فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك. تتذكر كل الآيات ديت عشان ما تنقطعش عن الدعوة إلى الله عز وجل. فحبك للمدعو وحرصك على هدايته إن كان في أب لا يصلي أو في عم أو في خال أو في قريب أو في حبيب ما يمنعكش من الدعوة. استمرار، وده يبقى من كمال الإخلاص، أنا بعملها ليك يا رب، اهتدى أو لم يهتدي هي لك، أنا أضحي بالصبر والثبات والراحة عشان أظل على هذه الدعوة. فضل. التضحية بالوقت والمال والنفس وفي نفس الوقت طلب العلم، فأحيانا النيتين، نية السوق والناس صالحة ممكن تتفاوت أو الشيطان يغلب على الإنسان، وأحيانا نية الفساد تخفى أو لا تخفى كل من سبب عمل، فالعمل يكون احاتي العمل. الرد على السؤال ليه شقين، الشق الاول العمل مقبول ولا مش مقبول، العمل الثاني مطلوب منه ايه يعمل ايه. مطلوب منه ان يخلص عمله من الشرك ان كانت صورته، فان الله اغنى الاغنياء عن الشرك حتى لو كان الشرك بادنى شيء، فمطلوب من هذا ان يبدا يخلص نيته ويجعل العمل خالص لله ولا يقصد به الا وجه الله عز وجل. طب النتيجه ايه بقى؟ غلب الرياء والعجب وغلب الشرك فضيع الثواب، ولا غلب الإخلاص؟ هي دي بقى مدارها أو فقهها، تقرأه بالتفصيل في أول حديث من جامع العلوم والحكم، إيه اللي يحبط العمل وإيه اللي ينقص أجر العمل، ده تفصيله طويل يحتاج دروس، إحنا قلناه في 7 دروس في عندنا في الشرقية، فعشان نقعد نفصل في 7 دروس، لكن أنا بعزوك للمصدر إذا كنت عايز، لكن النصيحة إنه يخلص عمله ايا كان، حتى لو كان هينقص احنا مش عايزينه ينقص الاجر، فيخلص عمله من كل شرك، فان الشرك كله شر، وان لم ينقص الاجر احبطه او ان لم يحبطه انقصه. فدي النصيحه. اما فقه بقى ايه اللي قبل وايه اللي ما قبلش، ده ليه تفاصيل يرجع اليها في الحديث الاول من جامع العلوم والحكم. تربيه طبعا يعني احنا ذكرنا في الدرس في اخر حاجه بعض الخطوات، يعني من التربيه اللي ذكرناها، قلنا التعريف بهذا الدين، يعني نعرف الدين، فدي تربية، ان يبقى اللي انت بتربيه او عايزه يفهم القضية دي بتعرفه ايه الدين الاسلام، فالتعريف بالاسلام واصوله دي تربية. التعريف بطبيعة المعركة دي تربية. التعريف بالمعاني اللي ذكرناها او غيرها، ما اعرفش ايه الفقرات اللي انتوا خدتوها بالتفصيل، لكن التعريف بهذه الامور تفصيلا هي دي التربية، فهو مش درس ولا 10 ولا 100، ده التربية دي بتستمر إلى أن يموت الإنسان، طول ما هو عايش بيتربى. ويعني وإحنا في الطريق بقول لأخونا الفاضل أحمد، بقول له الواحد جواه حاجات دفينة خاطئة من أمور الجاهلية، هي اللي بتخلينا نتصرف التصرفات الخاطئة. يعني كده إحنا محتاجين تربية لهذه النفس، مهما كبرت أعمارنا وسنوننا، مهما كبرت التربية دي حاجة ما بتنقطعش، زي بيقول واحد بيدنه يتعلم لغاية لما يموت. لكن الأصول الأصيلة من البذل والتضحية والسمع والطاعة ومعرفة القضية والمعركة اللي احنا عايشينها ومعرفة طبيعة الحياة ومعرفة سنن الله، كل ده دي دروس مش درس واحد. يعني لكن احنا علنا أشرنا إلى يعني رؤوس منها في آخر الدرس، فممكن يبقى لها بقى درس عم الشيخ محمود دي مستقل إن شاء الله تعالى في التربية وأصولها. تفضل يا أخي. هو اول انت سندت على حيطه ميله خالص ومشرخه وحالتها ما يعلم بها الا ربنا، والله ما اقولها تواضع، لكن شوف يا اخي الكريم، لو عندك همه، لو جمعوا عليك مصالح الدنيا هتطلب العلم. كنت بحكي لأولادي وإحنا كنا على سفر قصة دكتور نحسبه على خير اسمه دكتور صلاح درويش، ده كنا إحنا لسه يعني ما طلع لناش شعرتين في وشنا وكان هو ما شاء الله من الإخوة الأفاضل. هذا الأخ أبوه مات، أبوه مات في الثانوية العامة وهو كبير إخواته، وجاب مجموع ودخل كلية الطب. أبوه مات بعد ما كان امتحن، دخل كلية الطب، مطلوب منه مصاريف طب يعني مصاريف، وليه إخواته وهم أسرة فقيرة وأمه لا تعمل ست بيت الله يرحمه. فأخونا الدكتور صلاح أبوه مات وترك لي أولاد إخوة كثير وأمه ست بيت لا تعمل، فكان مطلوب منه أنه يشتغل، يعني داخل كلية الطب ويشتغل عشان في بيت مفتوح، مش هيفتح بيت عشان في بيت مفتوح. خلص أولى طب وتانية طب، هو رجل فتن الجامعة وما فيها، وأولاد وإخواته منهم الصغير محتاج تربية، فتزوج، تزوج في تانية طب معايا، زود الطينة بلة مش كده في نظرنا احنا كده، لا هو تزوج اللي هتعين أمه على خدمة هؤلاء الأولاد واللي هتعفه هينفق عليها، مطلوب انفق، وهو في كلية الطب وبيذاكر، ولعل اللي في طب يفهموا يعني هو في كلية الطب وبيشتغل. فبقى يشتغل ويروح الكلية، ومطلوب منه ده هو بقى اللي فرض على نفسه انه يحفظ القرآن. اولا هو في في في في في منيا القمح في الشرقية، وكان بيسافر القاهرة عشان يروح الكلية، بيسافر القاهرة مش كلية في نفس المحافظة، ما كانش فيه كليات إقليمية دي، فكان بيسافر 70 كيلو رايح 70 كيلو جاي يوميا، مصاريف وجهد وتعب، وهو عايز يحفظ القرآن وعايز يلتزم وعايز يطلب العلم. تخيل في وسط المعمعة دي كان يعمل ايه؟ كان يصلي الفجر ويقعد النص ساعة أو الساعة أو الفترة العادة بعد الفجر بيحفظ آيات معدودات، أو يقرأ حديث أو حديثين أو المسألة هو عايز يقرأها، طول ما هو في طريقه ذهابا وإيابا بيسمع الآيات والمسائل أو الأحاديث اللي هو حفظها. ختم القرآن في سنة أو سنتين لا أذكر، لسه في طب بيطلب العلم وحفظ القرآن وحفظ أحاديث وتعلم فقه، ده طلب علم. أنهى كلية الطب وهو بقى معاه قرآن ومعاه أحاديث ومعاه باع من العلم، خده في ساعة هو جعلها للعلم بعد الفجر واستمر عليها وواظب ودعا الله ورأى الله همته ومعالي أمره، والله يحب معالي الأمور ولا يحب سفسافها، فيعينه، يعينه عبد بيبذل فرب العزة سبحانه وتعالى يعطيه خير مما بذل، يبقى معان، يسموه عبد معان، يعينه الله سبحانه وتعالى. فبدأ خلص كلية الطب ومعه من الأولاد فلان وفلان وفلان معايا، ما خلاص اللي من سنة تانية طب خلفت وضاف أولاد إلى الأولاد. والله أذكر طبعا هو إحنا بقى بداية عهدنا دي، بداية عهدنا دي كان هو خلص طب وفي سنة أولى في سنة اللي بعد سنتين بعد الكلية، يعني بيشتغل بقاله سنتين بيعمل، كان في جمعية فعاملة مستوصف الجمعية الخيرية في منيا القمح، فكان ده عهدنا بان احنا بنجتمع بمجلس الجمعية الخيرية شباب ونتعلم منه القرآن ونتعلم منه السنة. قعد معانا بالضبط شهور معدودات، وكان من اسباب تبيين الطريق لنا وكثير من الاخوة الافاضل في منيا القمح اخونا الدكتور صلاح، وجاله عقد لليمن، جاله عقد لليمن، فذهب هو وعياله الى اليمن، إعارة اليمن، وكان أيامها الشيخ مقبل الله يرحمه عايش، وبدأ يطلب العلم زيادة من الشيخ الله يرحمه. صار الآن بالضبط موقفه في اليمن زي شيخ قبيلة، ملك وعلم ودين وفقه ودعوة. تمام يا أخي الكريم، إزاي نظم وقته، إزاي عمل كذا، عايز همة وحرص ودعوة. لكن أنت لو بحثت وغربلت ونخلت كده وقتك هتلاقي 24 ساعة فيهم 10 ساعات ضايعين ممكن تستغله أي واحد فيهم، إلا واحد يكون بقى عارف قيمة الوقت. غربل كده هتلاقي الأكل بياخد مثلا ساعتين، وهو بالحقيقة ياخد نص ساعة، لكن واحد بيضيع وقت قبلها ووقت بعدها كل حاجة، مش واحد فعلا مسافر لا. فلو كنت فعلا سمتك إنك مسافر وعايز تخلص خلص عشان بعده خلص عشان بعده وكل حاجة عندك بتاخد وقتها هتجد وقت كثير. أما أنك تسألني عن خاصة أمري يعني فهذا جدار يريد أن ينقض، فما تسندش على جدار زي كده أبدا صحيح عشان تفضل عايش. طيب كده كفاية ولا إيه عشان المغرب؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.